والآن مع الشريط 77 على 1. بس عن الجارة السورية أدنى هو فينا الذي هان تعرف سكريران وسان التنيان منه 10,000 ريال، بس أخذوا منه بقيمته السنة الماضية. أخذوا سوري السنة الماضية كان ب 30، كانوا ب 30، يعني 30,000 ليرة سوري كانت 10,000. إيه هو قبض منه هذا من دينه، قبض منه سوري، بس كتبوا بالورقة إنه على أساس أنا رجعها بعد سنة 10,000 ريال، يعني الدفع بيكون بريالات بريال بريال، بس أنا أخذت منه ليرات 30,000. اجت السنة هاي صار صفير، وهذا ما تصرف فيه مستعمل ب 30. ومن بعد سألوا هذا الرجال، قال له المبلغ اللي أخذته منه رجع، أخذ سوري رجع سوري، هو يكون الخسارة. يعني أكد عليه مرتين على السؤال، منه الشيخ مثلا ما يستوعب السؤال. بلكي قاطرت السورية ما لنا تفكرين، يعني صفت يعني عملتها مثل ما أصاب الملك الألماني في الحرب العالمية الأولى، يعطيه كمان لما شوي على حسب ما كتبوا. لا يا أبي الكتاب، أنا ما بعطي جواب عن الصورة هاي، لكن أنا بعطيك القاعدة وعليها نطبق الجواب. مسبقا ما بيجوز، يقول بيجوز تطلع. وعليكم السلام وبركاته. الله خيرك يا دكتور. أهلا مرحبا. مرحبا. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كيف صحتك؟ صحتك طيب. هو مدير المطعم. ما شاء الله. أهلا مرحبا. أسعدك الله. كيف حالك؟ أهلا مرحبا. أنا والله كان عندي موعد وطلبت منه. ما شاء الله. جزاك الله خير. بتعوضهم. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ نحمده ونشكره دائما. الحمد لله. لما ابني بنقول كأمر مشاهد بعض العملات يعني تنزل تطلع شيء يعني قريب من بعض، بعض العملات تسقط في الهاوي كما تعلم، الدولار السوري واللبناني والدينار العراقي بل أصبحوا مهزلي. لكن أنا ما بيجوز الآن التفاهمات أنه هاي 10,000 أو 1,000 ليرة سورية تعطيني مقابلهم كذا من سوري أو بالعكس. يعني ليش؟ لأنه نحن ما نملك الظروف اللي ستحيط بكل من العملتين. واضحة هذه؟ طيب هل بقى نتركها جانبا، نمسك الجانب الثاني. زيد من الناس استقرض 1,000 ليرة سورية من تقريبا 5 سنوات. خمس سنوات الليرة السورية كانت تساوي 10 دينار الأردني، أي الدينار الأردني كان يشترى بنحو 10 ليرات سورية. هاي كذلك كانت العملة السعودية قريبة من دينار الأردني، راحت أيام إجت أيام ونزلت الليرة السورية كما تعلم. إجا رجل المدين توفي ما علي من ذمه بعد 5 سنين أو ثلاثة، اللي تفضل هاي 1000 ليرة سورية تباع. أنا ما أعطى 1000 ليرة سورية، أعطى 1000 ليرة سورية شكليا، لكن 1000 ليرة سورية تأثيرا واقعا لا، ليس كذلك. وأقول مثل هذا الليرة اللبنانية والدينار العراقي، فحينئذ هذا المدين عليكم السلام، هذا المدين الذي كان السدال 1000 ليرة سورية ما بيبرر ذمته إذا سلمها عينا بحجة أنا هذول استخلصت منه. وهنا بيجي كلام السابق، طيب بمكن تعطلت الأمر السوري بالمرة كما أصيب المارك الألماني في الحرب العالمية، بيقول له هاي 1000 ليرة سورية ما بيشتغل فيهم ولا كبريتي. لذلك لازم يتراضى هو والدائن، المدين يتراضى مع الدائن حتى تطيب نفس هذا الدائن لما يأخذه من الوفاء من هذا المدين، وأما بيكون يعني غنمه من جهة، وبيكون من جهة أخرى السبب لعدم تشجع الناس لإقراض أموالهم من الناس. يعني مثلا يسوي الخسارة من بيناتهم؟ إذا رضي الدائن يعني، أي معروف، وإلا بده يعطيه. لا، أنا لا يقال شمت الوصول المكتوب في مثالنا 1000 ليرة، فأنت لما تقول مثل الوصول يعني يعطيه 1000 ليرة؟ لا، عطاء 1000 مثلا، بس اشترط عليه 10,000 مثلا عطاء. معناه قال غير شرط نص ما بيجوز هذا. هو ليش يعمل هيك؟ لاحظ انه بدها تنزل مثلا. هيك. ممكن تطلع. لكن هو بيقول له مثلا اخي نحن لا نعطيك المقدار من المال، لكن ان نزلت او طلعت كل شيء بحسابه. هذا يكون عدل بين الفريقين. أو يعني لو في نفس اليوم اللي مثلا اقترب منه هذا المال، أنا لا بدي أخذ منك سوري، أنا ممكن بدي أضربه بالسعودي، كم يطلع سعودي؟ لأنه بدنا مثلا العملة السعودية مثلا إنها دائما ثابتة، بدي أخذ منك سعودي، لكن بالقيمة اللي أطلع فيه الآن هاي. معليش، لكن ما بحل المشكلة. نعم. السعودي أو أي عملة في الدنيا مش قابلة تطلع وتنزل؟ نعم. هلا يعني مثل ما قال، تعددت الأسباب والموت واحده. نحن هلا بنقيم عملة سورية وبنحط عملة سعودية، أنا استقرضت منك 1000 ريال سعودي إلى سنة، الـ1000 ريال سعودي أصابه لا سمح الله ما أصاب الدينار العراقي، أنا بوفيك السعودية. لا، إذا لا تتأثر بالأسماء إنما تتأثر بالقيمة. هالعملة هي إذا حافظت على قيمتها فأخذ قرش واحد زيادة على ذلك وربا. أو لو تقدرت بالذهب غاصت جي، ولذلك نحن نقول ما بيخلص من مشاكل المسلمين إلا أن يكون هناك نقد ذهب ونقد فضة. فاهم؟ لأن العملات الورقية تحول عليها. نعم. أنا بقول دائما الورقة النقدية هذه ليس لها قيمة ذاتية، ورقة بقياس بياض ينتفع منها صاحبها يكتب عليها أكثر ما ينتفع منها الورقة المطبوعة، لكن قيمتها قيمة اعتبارية. فإذا القيمة الاعتبارية لظروف سياسية اقتصادية ما بتعرف تغيرت، فهنا المدين لازم يبرئ ذمته مع الدائن بحيث انه ما يرجع الدائن هو خاسر. اذا كان لابد بده يخسر، يخسر المدين. لو اتفقوا على نسبة مثلا انك تعوض من الدار نسبة نزول الليرة او ريال، هي يا سيدي نفسها نفس الشيء. هم الان البنوك الان قاتلهم وبعضهم يعني يقول انه هذه النسبه بنعطيها احنا نزول لأنه نظر المستقبل أنه طلوع ما فيه هذا حل أنه يتربى بين صاحب المال فأنه هذا السعودي قال له أنا إيش أبغى من السعودية فبديني أبغى السعودية أنا لا أبغى أرجع للسعودية وإيش يلزم السعودية هذا قضي مع الشاقة ما كنت غير ولست أعماله لكن شوف أن الريال السعودي أو الريال السعودي أنا بعرف الأردن كان قوي هلا نجد ما نزل هلا نجد هلا نجد ارتفع أستاذ جديد لما اشتريت ارتفع ما؟ يعني في نفس اليوم قبلها بيوم انا كنت في نص قرش دفعنا يعني هلا هون السيارات سيارات مثلا 23 مرتفعين كلهم نص مرتفع سعرها بنشوف من زمان عندنا والين مرتفع والبارك مرتفع كما غبي او امي هذا يسجل اجلس عند الشيخ اهلا مرحبا الحديث اللي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني زي ما معناه عرضت علي أعمال أمتي فلما أرى ذنب أو كذا أعظم من شخص أو كذا فعلوا آية أو سورة ثم نزل الشيء هل هو على رغم الحديث يعني نسي أو كذا يعني نسي القرآن كالأكلية مع الفستضاء لا هذا الجواب من الناحيتين الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي كان ينبغي أن تسأل عنها قبل الأولى مفهوم إلى هنا الجواب الجواب عن سؤالك هذا من ناحيتين الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي لم تسأل عنها وكان الأولى أن تبدأ بها ثم تثني بالأولى عندك وهي الأخرى عندي جزاكم الله خير أفضل أنا ما عرفت بالنسبة للسؤال بقول جواب سؤالك هو على حد قوله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها شو معنى فنسيتها هنا أي أعرضت عن العمل بها وكذلك اليوم تنسى أي تلقى في جهنم نسيا منسيا ربما بنسى لكن إيش بلقي في جهنم كما لم نزله لماذا؟ لأنه هو ترك وأعرض عن العمل بالآيات التي جاءته أيضا المقصود بالنسيان في حديثك هو المقصود بالنسيان في الآية أي ترك العمل بما تعلم من آيات القرآن الكريم هذا الجواب عن سؤالك أما الذي كان ينبغي أن تسأل عنه هو أن تبدأ دائما وأبدا وخذها قاعدة هذه ونصيحة مني إليك جزاك الله بل وإلى كل مسلم جزاك الله إذا أردت أن تسأل عن حديث إيش معناه إيش حكمه إيش حقه قبل كل شيء سأل هذا حديث صحيح أم لا نعم فإذا كان حينئذ غير صحيح أيأتي المثل العام عندنا في سوريا هذا الميت ما يستحق هذا العزاء حديث هذا ضعيف وهو صحيح ضعيف شايف كيف؟ ضعيف مني جزاك الله الحمد لله والله عمل عندي يعني الحقيقة أنا والله خوفه لأن الإنسان ينسى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخذ تفلتا من الإبن فأقوى تفلتا نعم صحيح هذا جزاك الله كثير وفهمت طيب فيه إسبال في الإسبال في برضو مرة فيها حديث عن فيها حديث ترغيب شديدة إذن كيف درجة الحديث هذا؟ في أحاديث أنت تعني حديث المعين الإسبال من زاره خذلا خذلا أقول كيف إيش أولا درجة الحديث هو أحسن بارك الله فيك حتى النصيحة لك أحسن هذا الحديث متفق عليه متفق عليه بين البخاري ومسلم نعم يعني رواه البخاري ومسلم في صحيح هذه ما شاء الله لا في إشكال لا في إشكال نعم طيب الإسبال هل لبس الثوب لبس الثوب طبعا هو من جر إزاره خيلاء وربطها بالخيلاء من لم يتخيل مثلا في جر إزارة هل وعيد فهمت عليك إسبال الإزار لا يجوز في أي حال من الأحوال إسبال الإزار لا يجوز في أي حال من الأحوال لكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض إسبال الإزار بدون خيلاء شر وإسبال الإزار مقرون بالخيلاء أشر كلاهما شر لكن بعض أشر من بعض كثير من الناس بمقدار ما ربنا أعطاه من علم من فهم إلى آخره يتوهم أن إسبال الإزار إذا لم يكن مقرونا بالخيلاء كما جاء الحديث ليس فيه شيء لأنه يقول حديث يقول من جر إزاره خيلاء جوابنا على هذا أن هذا الكلام أو هذا الفهم كان يمكن أن يكون صحيحا وأن أي إسباب لم يقترن معه الخيلاء ليس فيه شيء لو لم يكن في هذا الباب إلا حديث من جر إزاره خيلاء لكن عندنا أحاديث أخرى هذه الأحاديث الأخرى تعطينا المعنى الأول هل هو أهون شر من الآخر وهو مجرد إطارة الثوب ما دون الكعبين بدون ذكر خيلاء وهو شر في صاحبه النار لكن ذاك أشر والدليل على هذا أولا في عندنا حديث ثابت عن بعض الصحابة ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار الله يعني ما نزل عن هذا الكعب أيوه أي نعم ما نزل عن هذا ففي النار إذن هذا الحديث يضع نظاما للمسلم الذي يريد أن يكون مرضيا عند الله عز وجل يقول له الرسول الإزار لك المرتبة الأولى أن يكون طوله إلى نصف الساق هذا هو الأفضل لا بدك الطول كمان شوي لا بأس إلى ما فوق الكعبين فإن طال ففي النار هنا ما ذكر خيلاء واضح الكلام هنا ما ذكر خيلاء هنا ذكر نظاما المسلم كيف يكون لباسه جلابية قميص عباءة أي شيء كان بنطلون للتريبي شباب إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار عندنا حديث آخر وعظيم جدا جاء الرسول عليه السلام رجل من أصحابه قد طال إزاره قال له يا فلان ارقع إزاره فإنه أتقى وأنقى أتقى وأنقى كلام عظيم أتقى لله وأنقى لثوبك وأنقى لثوبك أجابه رجل يا رسول الله إني أحنف يعني ساقي يا عجاج. أو يريد يستر أن يستر هذا لكن اسمع جواب الرسول ما أجمله وما أحوجنا إليه في هذا العشر الذي كثر فيه تأويلات تقريرات تفتيكات وأقطاع خاصة بما يتعلق بنسخ الحواجب ونسخ الحدود ونحو ذلك. قال يا رسول الله إني أحلف. قال يا فلان كل خلق الله حسن. أنت خلقت نفسك هكذا؟ لا، أنا خلق الله. قالوا لماذا خلق الذين من دونه؟ لا شيء. إذا لم يجد الرسول عليه السلام لهذا الصحابي الدليل أن يطيل ثوبه ليس قيناء وإنما سترا لهذا العيب عند الناس، ما ضرر له ذلك ولا أجاز له ذلك. إذا إطالة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر. شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه المسلم إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين فإن طال ففي النار، لكن إذا اقترن معه شيء من القيناء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وضحنا أيضا هذا إن شاء الله. أهلا ومرحبا. وإياك. ما تجاوز الكعبين إنما على الكعبين تماما. الجواب كما أريد أن أقول لك ومن حامي حيما يحمى يمشك الخير فيه. أنه راح يجيب الصمت معي. لا هو اقطع دابر الشر من أصله. نعم. أحيانا يجي واحد يفصل عندي يفصل وبيحدد مقاس معي. يأتي التوب اللي فوق فلاك ما شريك. في يوم بقى قصرة وراحت الأيام ما هو قصد خيالة ولا قصد. ليش يتخوف من هذا؟ فالله يعني تأخذ جبال الوعود هذه وعيد شديد من الشرك. عندنا أصدقنا في الأردن كثير من البعض، طبعا احنا نختبر الأردن لأنه احنا بنشوفهم نتكلم معهم بكون يعنفوا كثير على هؤلاء يعني الشباب المنطرفين الدجداش القصير. فكنت أنا كثير من الناس بقول أنتم حيرتوها يا المشايخ دجداش قصير لحية طويل شو هذا؟ فأنا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم أنا فين كنت علي أنا هذا الدجداش؟ كما بتلكوا على بناتكم ونسائكم في خروجهم فوق ال يعني مش فوق الكعبين بس. نعم. أنا عم ساقين الواحد تكون مثلا بينات فيها هذا منهم مباشرة بيندد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع أن يجاوب ما يصمد الباطل. يعني وخلفت الأمور الرأس على عقب الجنس الذي فرض عليه أن يطيل ثوبه وأن يجره على الأرض حصر من ثوبه وهو نزاق، والجنس الذي حض على أن يقصر ثوبه أطال ثوبه وصار هذا علما. طبعا نحن طريقنا هنا العادة من حارس عمار أو نعم بدون إنسان يقضي حاجة حاطين صورتين، صورة بتمثل النساء مراحيض النساء وصورة بتمثل مراحيض الرجال. الرجال لابس بنطلون طويل والمرأة لابسة لون. نعم هذا يمثل طبعا يمثل الواقع، هذا اللي صور الصورة إن كان مسلم ولا كافر ما بيهمنا. نعم. من أين أخذ هذه الصورة؟ من واقع الحال. نعم. الذين يجب عليهم يغسلوا ثيابهم أطالوا. واللاتي يجب عليهن أن يطيلوا يقولون حتى يجروا على الأرض أصروا. يعني الحديث صحيح كما تعلمون أن الرسول عليه السلام لما ذكر حديثك الثاني هذا من جر إزاره الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت امرأة يا رسول الله إذا ينكشف سعفها. قال تطيل حبرا، هذه بالنسبة للمرأة. جاء السؤال الثاني والأخير تأتي ريح فترفع. قال تجد شبرا آخر ولا تجد على ذلك. هذا من حيث الطالب، أي أن الشارع أباح للمرأة من بعد سد ذريعة أن تطيل من ثوبها من الكعب إلى الأرض شبرين. جاء السؤال الأخير، قالت يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على نجازات. قال عليه السلام يطهره ويضعده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً مبارك في حالك، بارك الله فيك. أهلاً مرحبا ورحمة الله وبركاته. يطهره وبعده. إذن ما شاء الله النساء ما بدهم من الطاهرة أبداً. مشروب شو مستنزل كيف حالك؟ الطيب سلمك الله بخير إن شاء الله. الحمد لله. يجلس في الاستراحة في الصلاة. نعم. نعم. هل يعني الأفضل يوصل الإسلام أو يواصل في أن لأنه أحيانا تربط الجنبك من هنا أو الجنبك من هنا وحس أن فيه تشهد فيتردد يجلس يقوم يا شباب أخذت الدرس في الاستراحة. الأفضل أن الإنسان يواصل أن يرفع السجود أو أنه يأخذ دروس الصلاة. نرفق جلسة الاستماع هذه سنة مؤكدة. نعم. لكن يجب أن تبحث المسألة متعلقة بالمصلي الحريص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بجانبه من لا يفعل مثله أو يفعل مثله، هذا شيء ثاني يعني. نعم. لا نتكلم فيه. نعم. وإنما ينبغي أن يصد الاستراحة سنة مؤكدة، لأن الصحابة الذين نقلوا إلينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر وجلس الاستراحة في جملة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كده فيها جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في متر من صلاته لم يرهب جلس ليتعبد ثم قام معتمدا على كفيه. كذلك جاءت هذه الجزمة في حديث أبي حميد الساعي. أبو حميد الساعي كان في مجلس ذات يوم وفيه له 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لست بأعلمنا بصلاتي. يعني كانوا يقولوا ليش أنت صلي لنا؟ شو الفرق بيننا وبينها؟ أنت صاحبة الرسول صاحبنا. قال بلى. قالوا فأعرف فأعرف تشوف. فذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رأى الرسول عليها من ضمن ذكر جلسة الاستراحة. فكان جوابهم الاستراحة له بدقة الإلهي بحفظ السنة فيما يتعلق بالصلاة. قالوا له صدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة مع الأسف لم يكن بها جميع الأئمة المعروفين والتابعين وجماهير المسلمين كأبي حنيفة مثلا. هو أورد إشكالا أو شبهة لهذه الدرسة مع اعترافه بثبوتها على الرسول عليه الصلاة والسلام. الشبهة اللي ذكرها أنه لعله فعل ذلك لحاجة، وحينما بدل يعني أسلم الرسول عليه السلام. بسم الله جزاك الله خير. لكن صحابة الرسول جزاك الله خير كل هذه على الشيخ صحابة الرسول يرونه يفعل هذا، وأحدهم أبو حميد الساعي كانوا يتحداهم في الحديث السابق. ثم ما وشعهم إلا أن يقول لهم سبقت هكذا كان صلاة الرسول الله. متى يمكن أن تكون هذه الجلسة ليست من سبب صلاة الرسول، وإنما فعلها لأنه بدل عليه السلام، أي لأنه تكن جسمه، أي لأنه كان بحاجة إليها. أما أنتم معشر الشباب فلستم بحاجة إليها فلا تفعلونها. كيف يخفى هذا الأمر هذه الحقيقة لو كانت حقيقة على شهود عيان من أصحاب الرسول الكرام؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب. لذلك الإمام النووي رحمه الله من فضائله أنه يؤكد في كتابه الكبير والعظيم فعلا المجموع شرح المذهب، ينصح بأن على المصلي أن يحافظ على هذه الجلسة فإنها صحيحة وثابتة عن جماعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه حسبي الجلسة قبل هذه نعم الاستراحة قبل القيام. هنا لا ينعر فورا هذه الجلسة هاي حصلنا قد هاي وانا انا حسبي في الذوق. يفعلها المصلي اذا صلى لوحده او صلى اماما، أما إذا صلى مقتديا بالإمام وهو لا يجلس يترك صلاة تابعه. هذا هو الذي وهذا الذي أنا أردت أن أقصر كلام. الآن يا شيخ لا يعني صلاة الإمام إذا كان حرام في المسجد ربما لا يعلم، كنت العبارة صحيحة. أما لا يعلم أو ربما لا يعلم يعني من الحرام مثل صفوفها كثيرة اجتماع كثيرة لذلك لو قلت ربما لا يعلم لكن لابد أن يعلم ليش، لأنه في يوم من الأيام ممكن أن يكون قريب منها وكذا ويعرف صلاته وما يصليها كذا فيبني على أنه يأخذ جلسة الصلاة أو لا. أيوه شوف على التراخيص نقول مثال واضح جدا. لابد أنك صليت مرة أو أكثر وراء إمام ما رأيته أنه يجب أن يستعف. ومئات الصلوات صليتها بعيدا عنه لا تراه، أنت تراه وما تراه، أنت في هذه الصور الأخيرة هذه التي أنت تصلي بعيدا عنه أنت تراه وما تراه، أي تراه رؤية علمية لا تراه رؤية بصرية، لأنك عرفت من أيام الأولى السابقة حينما كنت تتمكن من الصلاة خلفه لأنه ينهج في الصلاة. فإذا أنت لو صليت في الصفوف المتأخرة أنت فعل فيها له، لأنك تعلم أنه يأتي بهذه السنة. ولذلك الشبهة هذه ما هي مشكلة، يعني يقال للإنسان افعل بما تعلم، افعل بما تعلم. إذا كنت تعلم أن هذا الإمام يجلس هذه الجلسة أفعلها، وإذا كنت تعلم أنه لا يجلس دعها وتابعه. في الصورة الثالثة والله أنا ما أدري هذا يفعل ولا يفعل، لأنه ما رأيته رؤية سابقة، ما رأيته. حينئذ حافظ على السنة حتى يتبين لك أن ما يعجبك بأن تترك هذه السنة حتى لا تضيع واجب متابعة السنة. جزاك الله خير. وكذا الثوابت نفس الشيء، كل شيء نعم. بسم الله. نقضي موضوع واحد هو عندما يرابي ليس في شارع قولك موضوع واحد هو أول موضوع ما هي في شارع. لا لا لا ما هي في شارع صحيح. وأنا ليش أنا أتهرب من الموعد لأن على جنة نفسي من الفرصة. أنا قرأت عن المؤلفات قلت والله في الشيء الكبير بس والحمد لله فرصة والحمد لله أنك رزق أهلاً بيان أهلاً في وضع اليد على الصدر كثر أخذ الرد فيها عندما يقول الله أكبر نرفع من الرد في وضع اليد على الصدر اليدين على الصدر ما هو الثابت في هذا الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما في شيء ثابت ما فيش ثابت أهلاً نعم المسألة الحقيقة يا أخ هي يا دقة من دقتها أن النصوص الشرعية انقسم إلى نص عام وإلى نص خاص. هذا الكلام يسمعون طلاب العلم مثل ناسخ منسوخ مطلق ومقيد، هذا من علم الفقه في أصول الفقه. يا الله بعد المقدمة البسيطة نعود إليها إن شاء الله قريبا. ليس هناك حديث عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى مثل هذا الحديث لا وجود له إطلاقا في الدنيا، لكن مشايخنا الذين يقولون بالوضع هذا من أين أخذوه؟ طبعا ما أخذوا مثل ما بيقولوا في بعض البلاد من بيت أبوهم. نعم. لا وجدوا حديث طبعا وهو معروف في سنن النسائي وغيره، لكن هذا الحديث ليس نصا خاصا أي خاص بهذا الموضع، لأن نص الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى.

فراش واحد لأن هو يأتيك لأكثر من وجه واحد. حينئذ يأتي قوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وليس من الإكرام في شيء أن مثلا إجاك الشيخ وفرشت له فراش وجاك طالب العلم قلت له نام في الأرض، هذا من إكرامه؟ لا. إذا ينبغي أن تأخذه فراشا بدون تهنئة، هذا ليس من الشيطان. وهذا إن شاء الله. عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد المصور وعبد المهيمن وعبد ايش؟ عبد الاعلى. ما هذا فقد سميته محمدا الوكلاء لولادته هنا. قلنا من التقادير الإلهية أنني كنت قابلته. صح الواحد أو كان في إلى أن المستشفى كان قريبا من المستشفى الملك. لكن أنا أعرف أن تنال المستشفيات ولا مبالاة بكشف العورات وكذا إلى آخره، فضقت ذرعا وأثبت أن تضع في بيتي واعتننا مقابلة. أنا بسمع الشيخ. اللهم اغفر لنا وارحمنا واشكر من شكرنا. الأبرار نزلت لكم الصائمون زاد الله خير. هذا استمرار يا أبو معاذ سليمان ولا الحديث؟ هذا موسم بكيت وهذا قبر قصيد سادس قصيد لا هذا ما هو أصل نعم فاصل إيش قول هذا الكلام حديث التضحية بالجلع. تكلمت حديث الحوار تعرفون يعني هيبة مسلم ما أعرف بالنسبة لي وهو بالجلع ترى المرأة ما أدري هذه المسلم الحق الذهبي كان منذ البحث في هذه المسألة حينما ترجم لأبي الزبير وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير محمول على السماء، أما ما سوى ذلك لا. وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن ابن الزبير إن نفس منها شيء، فيقول لها بنفسه. ثم الشيء الذي يبدو لدى الباحث أن العلماء المتأخرين والحفاظ المعروفين في الحقيقة يعني دائما يدندلون حول عنعنة أبي الزبير، لكن هذا حينما يكون الحديث خارج الصحيح، خارج صحيح مسلم. لكن الواقع أن ذاك الباحث لا تذكر نفسه فعلا ولو كان الحديث المنعان من قبل الزبير في صحيح مسلم، لأنه قاعدة واحدة وهم الذي وضعها الذين وضعها قاعدة واحدة. ولذلك إن لم يوجد الحديث الذي رواه الزبير معنانا شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث أو يقوي به حديث أبي زبير المعنعم. إذا لم يوجد شيء من هذا تبقى النفس غير مطمئنة لنسبة الحديث هذا المعنعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلم أن يحتاط فيه وألا يروي ما لم تطمئن نفسه إليه. هذا الذي نراه ونعتقده والعلم عند الله. والحقيقة يقال هذا ليس في تنقص المسلم به رفعة لما في الحديث، لأن ما في تقليل وضعوها والحمد لله الجميع والحمد لله. لكن دار القطن ما تناولها شيء في ملاحظات الإمامات التكرة. أنا في الحقيقة ليس لي عندي دراسة في هذه النقطة. نعم هو الحقيقة يعني في الشيء اللي خلانا ما بينا للطلاب في الفقه الكلام اللي في الإرواح، أن هناك حديث أخرى تعارض حديث وما في انقذنا من هذه المشكلة إلا أن ينقال. بس جزاك الله خير. يلا بسم الله.